الجنة وكأنك هي الجنة الجنة هي الجنة وكأنك هي الجنة اللي تطيرها تحت التذكيرة وتشوف الموتى على إذنك وشوف الموت على إذنك.